بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة. يقال: أما الشيء إذا قصده. والإمام في لسان العرب هو المقدم في كل شيء، سواء كان في أمور الدين أو كان في أمور الدنيا. ولذلك فسر قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بمن اتبعوه، سواء كانوا متبعين في هدى أو متبعين في ضلالة. فالإمام هو المقدم الذي يتبع. ولما كانت الصلاة قد شرع الله عز وجل فيها الإمامة بأن يصلي بهم أحدهم، فهو المقدم الذي يأتمون بأفعاله وأقواله. ومن هنا وصفت صلاة الجماعة بهذا الوصف. قال في لسان العرب: إن الإمام مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار فيبنى عليه، وهو داخل في المعنى الذي سبقت الإشارة إليه. والإمامة في الصلاة ترتبط فيها صلاة مصل بمصل آخر على وجه مخصوص، فارتباط صلاة المصلي وهو المأموم بمصل آخر وهو الإمام، سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك، على صفة مخصوصة، كما يقول بعض العلماء، وبعضهم يقول بشرائط مخصوصة، وهي الشرائط المعتبرة لصحة الإمامة، وسيبينها المصنف رحمه الله. شرع الله الإمامة في الصلاة بكتابه، فقال سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وكذلك أيضا شرعها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية والتقريرية. أما بالنسبة للسنة القولية فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. وكذلك من سنته الفعلية حيث صلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وأمهم. وكذلك أيضا صلى بابن عباس في جوف الليل، وصلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، والقصص والأفعال منه عليه الصلاة والسلام، والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في أفعاله وإمامته كثيرة. وأما بالنسبة للتقرير فقد أقر الصحابة رضي الله عنهم حينما قدموا أبا بكر، كما في الصحيحين أنهم قدموا أبا بكر رضي الله عنه حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بقباء يصلح بين حيين من بني عوف. وكذلك أقر الصحابة رضي الله عنهم حينما قدموا عبد الرحمن بن عوف حينما تأخر عنهم عليه الصلاة والسلام في رجوعه من غزوة تبوك، كما في قصة الشعب في الصحيح. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الإمامة والجماعة، وهي من أجل القرب وأعظم الطاعات، لما فيها من إحياء سنن المرسلين وإماتة بدع المضلين، ولما فيها من الخير العظيم والثواب الكبير الذي جعله الله عز وجل لصلاة الجماعة. يقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالإمام والمأمومين في حال قيامهم بصلاة الجماعة. يستلزم هذا بيان صفات الإمام المعتبرة التي اعتبرها الشرع، وهي صفات إجزاء لا بد من وجودها حتى يحكم بصحة الإمامة، ككونه مسلما عاقلا، وكذلك أيضا كونه ذكرا إذا أما الرجال، وكونه قادرا على أداء الأركان، وكذلك صفات الكمال كأن يكون أقرأ أو أفقه أو أكبر سنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وفي هذا الباب يتعرضون لبعض المسائل المترتبة على الإمامة. نعم. قال رحمه الله: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. صدر المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وهذا الحديث يعتبره العلماء أجمع الأحاديث في صفات الأئمة في التقديم، وهو حديث ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يشتمل هذا الحديث على جملة من الصفات يراعى فيها التقديم للإمامة، وهذا يدل على خطر الإمامة وأهميتها، وأنه لا يجوز أن يقلدها كل أحد. فكم من خير انتشر، وكم من بر ظهر حينما تقلدها العلماء والأمناء والصلحاء الأتقياء الذين يعرفون حقوق الإمامة، وكانت على هيبة وجلال وتحفظ وكمال حينما كانت لأهلها. وكم أحيى من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين حينما كان أئمة المسلمين على جلال وكمال ووقار وورع وفضل، فهاب الناس المحراب والمنبر وأعطوا الإمامة حقها وقدرها بهذه الصفات النبوية الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم أحيى من البدع وأميت من السنن، وكم حصل من المفاسد والشرور، وضيق على الناس في صلاتهم ووقوفهم بين يدي ربهم حينما تقلدها الجهال والمتنطعون والمشددون والمنفرون الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منفرين للأمة عن صلاتهم وفي حال موقفهم بين يدي ربهم. فاعتنى العلماء رحمهم الله بصفات الإمامة لأهميتها. يقول عليه الصلاة والسلام مقررا لهذا الأصل وهو خطر الإمامة، وأنها منصب شريف منيف لا ينبغي أن يتقدم له كل أحد: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فقدم بكتاب الله، واختلف العلماء في هذا الحرف على وجهين. فقال بعض أهل العلم: المراد بقولهم أقرأ أكثرهم حفظا للقرآن، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكثركم قرآنا، كما في الرواية الأخرى وهي حديث عمرو بن سلمة في الصحيح: وليأمكم أكثركم قرآنا. فقالوا العبرة بكثرة الحفظ. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله أقرأهم لكتاب الله أكثرهم إتقانا وضبطا للتلاوة والأداء، ولو كان أقل حفظا فهو أقرأ أي أضبط للقراءة بمعرفته لحقوقها ومستحقها فيؤدي تلاوة القرآن على وجهها. والأول أقوى من جهة الأثر، لأن قوله أكثركم قرآنا دال على التفضيل من جهة الكثرة. وفائدة الخلاف إذا كان أحدهم أكثر ضبطا للتجويد والتلاوة والآخر ولكنه أقل في الحفظ، كأن يكون حافظا لجزء من القرآن، ويكون الآخر حافظا لجزئين أو ثلاثة ولكنه أقل في صفات التجويد الكاملة وليس اللازمة، لأن التجويد فيه صفات لازمة في أداء الحقوق الحروف صفات الحروف على وجهها المعتبر. المقصود من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أكثرهم قراءة للقرآن وأخذا للقرآن. قال رحمه الله: روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، استدل به على أن الأكثر حفظا للقرآن مقدم على الأفقه والأعلم بالأحكام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والجمهور على تقديم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى تقديم الأقرأ الأكثر حفظا للقرآن. والذي يظهر من ظاهر هذا الحديث تقديم الأقرأ والأكثر حفظا للقرآن، ولكن ضعف الاستدلال بهذا الحديث بتقديم الصحابة رضوان الله عليهم لأبي بكر حينما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين حيين من بني عوف، وكان أبو بكر أفقه من غيره ممن هو أقرأ كأبي بن كعب. فلما قدموا أبا بكر رضي الله عنه استدل بالجمهور على أن ولو كان أبو بكر رضي الله عنه من ناحية ضبط القرآن وقراءة أبي وضبطه للقرآن فهو أعلم بكتاب الله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتج عليه في الصلاة قال أفي الناس أبي، فهذا حظ أعطيه أبي بن كعب رضي الله عنه، والتفضيل في صفة واحدة لا يقتضي التفضيل من كل الصفات كما هو مقرر ومعلوم، فهي منقبة من المناقب جاءت على وجه خاص، مثل حذيفة كان عنده السر واحتاج عمر رضي الله عنه أن يعرف هل كان ممن سمى له النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمي، فهذا لا يقتضي تفضيل حذيفة على عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تقديم أبي بكر، كما في الصحيح حينما جاء بلال فقال لأبي بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فتقدم فصلي بالناس. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في مرض الوفاة فقدم أبا بكر رضي الله عنه، وهذا آخر الأمرين بفعله عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل إنه قصد منه الخلافة عارضه حديث الصلح بين حيي بن عوف حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم أبو بكر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقديم، فقووا من هذا الوجه تقديم الأفقه والأعلم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وأجابوا عن قوله يقوم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان الأقرأ أفقه بالسنة، وذلك لأنه ما كانوا يقرؤون 10 آيات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حتى يتعلموا حلالها وحرامها، فهذا يدل على أنهم جمعوا بين القراءة وبين علم الأحكام. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الهجر أصله الترك، والمراد بالهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذا يدل على أن الهجرة باقية. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا هجرة بعد الفتح، قاله بمكة لكي يقطع الهجرة الخاصة وهي الانتقال من مكة إلى المدينة، فهو خاص جاء على وجه خاص، والسياق السباق يؤيد خصوصه، وحديثنا لا يدخله النسخ، وهو قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار كما هو مقرر في علم الأصول. وعلى هذا فالهجرة فضيلة من الفضائل ومنقبة عظيمة للإنسان أن يترك بلده وأهله ووطنه لله وفي الله مهاجرا إلى الله ورسوله، ولو أدركه الموت فأجره على الله سبحانه وتعالى. فإذا هاجر اثنان تقدمت هجرة أحدهما على الآخر فالسابق له حق حظ السبق، وهذا يدل على فضل السبق للهجرة، ولذلك فضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار وجعل لهم منزلة، وكان عمر رضي الله عنه في العطاء إذا جاء العطاء يقدم المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار، ويقدم قدماء المهاجرين على المتأخرين. ثم كذلك أيضا كان إذا نزل في الحج بمسجد الخيف جعل المنازل التي تلي المسجد المهاجرين، ثم جعل من ورائهم الأنصار، فهذا كله تفضيل شرعي بأسباب شرعية. فأقدمهم هجرة، فكان الصحابة تختلف هجرتهم، منهم من سبق ومنهم من تأخر، فقدم السابق. ولا يؤمن الرجل في بيته. ولا يؤمن الرجل في بيته، أي لا يؤم الإنسان غيره إذا كان صاحب البيت، وهذا يدل على أن لصاحب البيت حقا فهو المقدم في الإمامة، وهذا التقديم للإمامة للسبب الخاص، وله وجوه عديدة. أنه إذا كان داخل البيت فإن هذا أبعد من الحرج، أولا أنه صاحب السلطان لأنه سلطان خاص داخل بيته، وثانيا أنه ربما لو تقدم الغريب لم يعلم بأحوال البيت، فربما ضيق عليه، ولربما أطال في الصلاة فأضر به في مصالحه في بيته، ومن هنا جعل لصاحب البيت الأعلم بأحوال البيت أن يتقدم، وهذا ملكه وسلطانه، وهذا في اعتبار على اعتبار الشريعة لليد. نعم. ولا في سلطانه كأن يكون في مزرعته أو يكون في بين جماعته أو قبيلته أو في عمله وإدارته، فالمقدم في الإدارة إذا كان عنده علم بالإمامة ويستطيع أن يصلي بالناس ولا يخل بالحقوق والواجبات والأركان فهو صاحب الحق في عمله وهو المقدم فيتقدم ويصلي بهم، وهكذا إذا كان في المزرعة في مزرعته مع عماله وحشمه وخدمه فهو المقدم عليهم وهو الذي يصلي بهم. وهل هذا الحق في السنة أصلي قابل للانتقال أو أصلي لا ينتقل. توضيح المسألة أنه لو كان صاحب بيت ثم أراد أن يقدم غيره، فهل ينتقل الحق لهذا الغير الذي قدم أم أنه صاحب حق في ذاته؟ فإذا امتنع من التقدم جعل الحق بالصفات الشرعية فيقدم الأقرأ. وجهان للعلماء رحمهم الله. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ولا يجلس على تكريمته، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. التكريم في البيت للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أنها صدر المجلس وأفضله وأحسنه في الهيئة، أنه أحسن المجلس في الهيئة. والوجه الثاني أنه صدره الذي تنكشف به عورة الدار. والمراد بالوجه الأول أحسنه المجالس فيها أماكن مفضلة يجعلها صاحب البيت لمن يريد إكرامه، كأن يكون والدا له أو قريبا له حق كبير عليه كعمه وخاله ونحو ذلك، أو يكون إنسان له فضل عليه، أو يكون إنسان له مكانة فيريد أن يزداد في إكرامه فيجلس على هذا المكان الأفضل. وحينئذ قد يكون الأفضل في وجه الباب وقد يكون منزويا عنه. فعلى هذا الوجه لا يستلزم أن يكون في قبالة الداخل أو مطلعا على عورة الدار. الوجه الثاني يقول أن صدر المجلس هو الذي إذا دخل يكون في وجهه، وهو تكرمة الدار. وغالبا أن هذا الصدر الذي يكون في الوجه أنه كانت البيوت صغيرة والرجل قد لا يملك إلا حجرتين أو غرفتين، فيكون مدخله إلى بيته مقابل للصدر، ومن هنا يتأذى صاحب البيت بالجلوس على التكرمة. فعلى الوجه الأول إذا قلنا أنها المكان الأفضل فالجلوس في المكان الأفضل يؤذي صاحب الدار، لأن صاحب الدار يريد أن يكرم شخصا وهذه داره وهذه تكرمته، فهناك أناس لهم عليه حقوق فيريد أن يفضلهم على غيره لأنهم فضلوه وأكرموه، فيريد أن يرد المعروف، والشريعة أمرت برد المعروف وإكرام من أكرم. فإذا جاء كل من هب ودب ويجلس على تكريمته آذى صاحب الدار في حقه. ومن هنا جعلت الشريعة لصاحب الدار حقا، جعلت له الحق أن يجلس على التكريمة من يشاء، فلا يجلس على هذه التكريمة إلا بإذن صاحب الدار، إذنه أن يأخذه فيجلسه، أو يقول له اجلس في صدر المجلس أو تعال هنا. الإذن القولي والإذن الفعلي، الإذن القولي تعال هنا اجلس في صدر المجلس، والإذن الفعلي أن يأخذه بيده ويجلسه في صدر المجلس. والسنة لمن دخل المجالس أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رفعوك فهذا فضل من الله عز وجل، فاحمد الله على فضله واشكر لمن تفضل بذلك فضله، وإن لم يرفعوك فقل هذا مكاني وهذا قدري، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلم يتعالى على الناس ولم يستكبر. هذه السنة أن يجلس حيث ينتهي به المجلس. وللأسف أن هذه السنة أضاعها كثير إلا من رحم الله. ولما كان الناس يحفظون هذه الصدور المجالس ومجالس التكرمة لأهل الفضل كان الناس على خير وعرف حق ذي الحق. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فقل أن تدخل في مناسبة أو تدخل في دعوة فتنظر أهل الفضل، أو تستطيع حتى أن تميز بين مراتب الناس، حتى إنك لتجد صغار السن يتصدرون المجالس وكبار السن في أطراف المجالس، ولربما يدعى كبير السن من أجل أن يهان لا من أجل أن يكرم. فيأتي ذي الشيب المسلم ويأتي الذي له الحق من أهل العلم والفضل، فتجد ذي الشيب المسلم من الضعفاء يأتي فقل أن يجد من يرحب به وقل أن يجد من يحتفي به، ثم إذا جاء يجلس تواضعا منه وتكرما فجلس في طرف المجلس قل أن يجد من يلقي عليه التحية والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من موت المكرمات في القلوب وذهاب العقل الذي كان يردع الناس عن نسيان فضل أهل الفضل. فهؤلاء لهم حق ولهم قدر، ومن العيب والعار على صاحب دعوة أن يأتي الناس يدعو الناس من أجل أن يهينهم وأن يهين أهل الفضل. فالدعوات للإكرام، فإذا كانت المجالس لا يميز فيها بفضل أهل الفضل لم يجد الناس لذي القدر قدرة. ولذلك انظر إلى حال الناس في سنوات مضت وحالهم الآن، حتى تعلم كيف السنة لما نهت أن يجلس عن التكرمة أن هذا النهي يتضمن الخير الكثير للناس. فكان الناس في القديم وأدركنا إذا جئنا إلى المناسبات فلا نجد في صدور المجالس إلا حفظت كتاب الله عز وجل والعلماء والشرفاء والفضلاء ومن لهم سابقة ومن لهم مزية أو من عرف بالكرم ومن عرف بستر العورات وتفريج الكربات. فكان الناس يحفظون لأهل الفضل فضلهم، وكان الناس أسبق ما يكونون إلى الخير وإلى الله المشتكى. فنسأل الله أن يصلح الأحوال. فمن دعا الناس إلى تكرم إلى إكرامه وإلى دعوة عليه أن يشدد في هذا الأمر إحياء للسنة، وأن يردع هؤلاء السفهاء والصغار أن يتقحموا فيجلسوا على صدور المجلس وهناك من هو أولى منهم، فإذا جاء يجلس صدر المجلس يقول له اجلس في المكان الفلاني، يعلمه السنة ويقول له لا تجلس على التكرمة، أو يأخذ بيده ويجلسه في المكان الذي يليق به. أما أن تصبح دعوات الناس لا يعرف فيها فضل أهل الفضل وتنسى هذه السنن وكل يجرؤ على الجلوس في التكرمة، فهذا لا شك أنه يفوت على الناس بصالح عظيمة من أداء الحقوق إلى أصحابها. فقال لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، أي تكرمة صاحب الدار. قال رحمه الله: وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، فيه دليل على مشروعية الأذان للجماعة قلت أو كثرت، فيه دليل مسألة ثانية على وجوب الأذان فليؤذن وهو أمر وجوب، و الأمر الثالث فيه دليل على مشروعية الأذان في السفر، لأنه ما كان قد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصاهما بهذه الوصية ولم يفرق بين سفر وحضر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا كان في البادية أن يؤذن ولو كان وحده، قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. فهذا يدل على فضل الأذان، وأن السنة فيه أنه يكون للجماعة قليلة كانت أو كثيرة، بل حتى يكون للإنسان وحده. وليأمكما أكبركما، فيه دليل على مشروعية الإمامة، هي المسألة الثالثة، فيه دليل على أن الإمامة تنعقد باثنين وأنها لا يشترط فيها الثلاثة، وأن الرجل مع الرجل أو المرأة مع الرجل جماعة، لأنه قال وليأمكما فخاطب اثنين، فدل على أن الجماعة تحصل باثنين. وقوله أكبركما فيه دليل على التقديم بالسن، وفيه دليل على رعاية الشريعة لكبار السن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فجعل في الصلاة التي هي أعظم القربات وأجلها بعد توحيد الله عز وجل أن يقدم للإمام فيها الأكبر سنا، وهذا من إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. ولا شك أن كبير السن له فضل وحق، ومن هنا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كبر كبر، وهذا يدل على أن الشريعة تراعي السن وتعطيه حقه. ولذلك جاء في حديث مالك بن حويرث أقدم أكبرهم سنا، وفي بعض أقدمهم سنا. نعم. قال رحمه الله: وكانت قراءتهما متقاربة. وكانت قراءة مالك وصاحبه متقاربة، وهذا يحتج به من يقول إن التقديم بالسن بعد التقديم بالقراءة والفقه، وإذا لا يعارض هذا الحديث حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الذي تقدم معنا. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم حتى سلم. يقول رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، هذا شروع في بيان شرائط الإمامة، أنه يشترط أن يكون الإمام على طهارة بالمثال الذي ذكره رحمه الله، فلا يصح أن يصلي وراءه، لأنه إذا كان الإمام محدثا فصلاته فاسدة وعلم بحدث نفسه، أو كان عليه نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه عالما بها غير معذور بالتلبس بها، فإذا أراد أن يتقدم للإمامة فتشترط فيه الطهارة، يشترط فيه الإسلام فلا تصح إمامة الكافر إجماعا، يشترط فيه العقل فلا تصح إمامة المجنون إجماعا، يشترط فيه الذكورة فلا تصح إمامة المرأة إلا لامرأة مثلها يكاد يكون كالإجماع وخرقه داود، وسيأتي بقية الشروط ومنها هذا شرط الذكورة. فالشاهد من هذا أن الصلاة لا تصح خلف من صلاته فاسدة، ولذلك يشترط أن تكون صلاته صحيحة في حق نفسه. وعلى هذا فلو كان محدثا وتقدما يصلي بالناس وهو يعلم أنه محدث والناس يعلمون أنه محدث فالصلاة فاسدة. مثال: لو أنه رأى رجلا قضى حاجته أو انتقض وضوءه، كان يقول خرج منه الريح، ثم أقيمت الصلاة فجاء وتقدم يريد أن يصلي بهم وهو يعلم أنه محدث، فقال له أنت محدث، فلم يتوضأ ولم يتطهر وأراد أن يصلي، لا تصلي وراءه لأن صلاته فاسدة والإمامة باطلة. فإذا كانت فاسدة في حق نفسه وعلم بفسادها مثل المحدث، أو كانت عليه نجاسة تلبس بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه، فلا تصح صلاته. ولذلك أمر بالتطهر في الثوب، وثيابك فطهر، والبدن اغسلي عنك الدم ثم صلي، والمكان كما في حديث النعلين وحديث الأعرابي لما بال في المسجد فصب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الماء للطهارة. فإذا أخل بهذا الشرط وقال له إن المكان الذي تصلي فيه فيه بول ونجاسة، قال لا سأصلي به، فهو عالم بالنجاسة. إلا إذا قال ما في بول، لا ما في، وامتنع ونفى أن يكون بول، فهذا عنده تأويل وعنده شبهة. لكن إذا كان يعلم ويعلم أن النجاسة موجودة صلى عليه، فإن لا أصلي وراءه لأن صلاته فاسدة في حق نفسه. وهكذا إذا كان في ثوبي أو كان في بدني، فقال على رحمك الله على ثوبك النجاسة على بدنك، فأصر وأرد أن يصلي والحال ما ذكر، يمتنع من الصلاة وراءه لأن صلاته فاسدة في حق نفسه. فإذا كان لا يعلم وصلى بالناس ناسيا للحدث الأصغر أو ناسيا للحدث الأكبر، كأن تكون عليه جنابة ثم نزل وصلى بالناس الفجر وهو لا يعلم أنه جنب، ثم تبين له بعد انتهاء الصلاة أنه محدث، فللعلماء قولان مشهوران، جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة: فإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم صحيحة، وعليهم أي عليهم خطأهم، وهذا في خطأ العذر على الصفة التي ذكرناها. ثانيا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ صلى بالناس الفجر ثم وهو جنب لا يعلم، ثم لما صلى الفجر انطلق إلى مزرعته بالجرف غربي المدينة إلى شماليها، وكانت له مزرعة، فلما جلس على الساقية رأى على فخذه أثر المني، فقال رضي الله عنه: ما أراني إنا إذا أصبنا الودك لانت العروق، ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فقام رضي الله عنه واغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر الصحابة ولا من وراءه بإعادة الصلاة. فلو كانت الصلاة فاسدة لأمر الناس أن يعيدوا صلاته، وقال من صلى وراء الفجر فليعد صلاته، ولكنه لم يأمر من معه أن يعيد الصلاة، فصلاتهم صحيحة. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. قال رحمه الله: فإنه يعيد وحده. إذن يشترط عدم علمه بالحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، وثاني عدم علم المأمومين، وأن يكون العلم بعد انتهائه من الصلاة. فإن علم أثناء الصلاة أو تذكر أثناء الصلاة صح ما مضى، وسحب رجلا يستخلفه أو انسحب من الناس فأتم كل واحد منهم لنفسه صلاته لوجود العذر. فهذا بالنسبة لأنه كما صحت كلها بعدم العلم فإن جزءها صحيح، وحينئذ يستقبل الناس ما علمه. أما لو طرأ الحدث أثناء الصلاة فإنك تنوي مفارقته إذا لم يستخلف، كأن يحدث وهو يصلي بالناس، فحينئذ تنوي مفارقته إذا لم يستخلف، أما إذا استخلف فلا بأس. قال رحمه الله: ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. قال الشرط الثاني: القدرة على أداء الأركان. فلا تصح وراء تارك لركن كمن لا يستطيع الركوع، أو لا يستطيع السجود، فهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه لا يصلى وراءه. والأركان تكون قولية وفعلية، فهو معذور في حق نفسه وغيره لا يعذر، لأن صلاته مبنية على صلاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال بعض العلماء يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذه المسألة فيها تفصيل، وحاصله أن العلماء رحمهم الله تعارضت عندهم الأحاديث، فجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإمام إذا صلى جالسا صلى وراءه الناس جلوسا، وهذا يدل على صحة الصلاة وراء إمام عاجز عن الركن، لأن القيام ركن. ودليل ذلك حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش ساقه الأيمن فصلى في مشربة له، فصلى وراءه الصحابة قياما وهو جالس، فلما انفتل من صلاته قال لقد كدتم تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا يدل على أنه يعني يجب يصح أن يأتم بالإمام وهو عاجز عن أداء الأركان، لأن الإمام عاجز عن القيام، والقيام ركن كما ذكرنا، وإذا كان يصلي جالسا فإنه يترك القيام ويترك الركوع والرفع من الركوع، هذه ثلاثة أركان فعلية، ومع هذا صحت الصلاة وراءه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي وراءه جلوسا أجمعين. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض الموت، لما مرض مرض الوفاء صلى جالسا وأبو بكر يأتم به قائما، فالصحابة قيام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقالوا إن عند بعض العلماء الذين لا يرون أن يصلي المأموم وراء إمام تارك للركن، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الراتب فيستثنى، وطرأت إمامته لأنه لم يبتدئ الصلاة من بدايتها، لأن أبا بكر كبر بالناس ودخل في الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عليه الصلاة والسلام معناه طرأت إمامته، وحديث أنس من بداية الصلاة، ففرقوا بين الأمرين وقالوا هذا الحديث ناسخ، منهم من يقول أنه ناسخ لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فصلى الصحابة وراءه قياما فيستثنى لوجود العذر، ومنهم من يقول إن الإمام هو أبو بكر رضي الله عنه وهو الأصل، ثم طرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا استثني، وعليه يكون هذا ناسخا للحديث الذي تقدم كما يقول الحنفية. واستدل الحنفية رحمهم الله وهم الطائفة الثانية التي لا تصحح إمامته على هذا الوجه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤم أحد جالسا بعده، والحديث ضعيف، لا يؤمن أحد جالسا بعدي، ولكنه حديث ضعيف. وجمع الإمام أحمد بين هذه الأحاديث بالشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. أولا أن يكون الإمام الراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الصحابة وراتبا، والإمام الراتب هو الذي يقدم من جماعة الحي أو يرتبه الإمام للصلاة بالناس كأن يعين للإمام ونحو ذلك. وثانيا أن يطرأ على الناس، أن يطرأ عليه العذر، فلو أنه استفتح الصلاة قائما ثم بعد ذلك جاءه مرض أو جاءه عذر لا يستطيع أن يقف فجلس، فإنهم يتمون قياما وراءه. أما لو أنه ابتدأ من بدايتها فيحمل عليها حديث أنس الذي تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس. فإنهم يصلونها وراءه جلوسا، جمع رحمه الله بين السنن والأحاديث، فقال إذا صلى الإمام جالسا صلى وراءه الناس جلوسا لحديث أنس، فصلوا جلوسا أجمعين. وأما إذا طرأ عليه الجلوس فجعل أبا بكر رضي الله عنه في مرض الوفاة هو الذي كبر تكبيرة الإحرام، وقد كبر قائما وهو صحيح. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حق من حقوق الإمام الراتب، فصارت الإمامة إليه فطرأ العذر. أما استفتاح الصلاة فكان على القيام، ففرق رحمه الله بين أن يطرأ الجلوس أثناء الصلاة لأنهم استفتحوها قياما فيتمونها قياما، وأما هناك فقد استفتحوها جلوسا فيتمونها جلوسا. نعم. قال رحمه الله: فإنهم يأتمون وراءه قياما. نعم، للحديث الذي هو حديث مرض الوفاة، فقد صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما، لكنه لو ابتدأها جالسا كما ذكرنا في حديث أنس فإنهم يبتدئونها جلوسا، ولذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن صلوا قياما وراءه. قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. ولا تصح إمامة المرأة، لا تصح إمامة المرأة، هذا شرط الذكورة إذا كانت تأم الرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد تقدم عليه الصلاة والسلام ولم يقدم امرأة في حياته عليه الصلاة والسلام لكي تأم بالصحابة، وكذلك أيضا لم يتقدم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن في أسفارهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحشم والرجال الذين معهن، وكنا أفضل وكنا أعلم، ومع ذلك جعلنا الإمامة للرجال. وهذا يكون كالإجماع أن المرأة لا تأم الرجال، وهذا من تفضيل الله عز وجل للرجل على المرأة، لأن النصوص الكتاب والسنة كلها تدل دلالة واضحة على تفضيل الذكر على الأنثى، وذلك لقوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، ولأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم جعل التكريم له، ثم بعد ذلك خلق منه زوجة، وجعل المرأة تبعا للرجل، وهذا التفضيل لا يقتضي الإهانة والإذلال للمرأة، بل هي خلقة الله وفطرته التي ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم بها، خلافا لبعض الذين يشوشون على الشريعة الإسلامية ويقولون أنها تنتهي المرأة، وهذا كله من المخالفة للنصوص الواضحة في الكتاب والسنة، فتفضيل الرجل على المرأة واضح في الأدلة ولا إشكال فيه، فإن الله خلق الرجل وخلق منه المرأة ليسكن إليها فهي تبع للرجل، ولذلك جعل الله التكريم للرجال فالنبوة في الرجال، وجعل الإمامة في الرجال، وهذا لأصل خلقة من الله، فطرة من الله عز وجل، لأن المصالح لا تستقيم بهذا، فهي خلقت تبعا للرجل، وليس في هذا غضاضة وليس فيه مهانة، لأنك إذا وجدت العالم والجاهل، وتجد العالم أيضا العلماء تتفاوت مراتبهم، فبعضهم أفضل من بعض، فكون هذا أعلم وهذا دونه في العلم لا يقتضي أن الذي دونه في العلم مهان، فليس معنى التفضيل الإهانة، هذه خلقة وفطرة، ومن هنا ينبغي التسليم بالشرع وبالفطر الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، وعدم القبول بهذه الأهواء التي يشوش بها على نصوص الشرع، فنصوص الشرع واضحة. ومن تفضيل الرجل على المرأة تقديمه في الإمامة، ولذلك هم الرجل هو المسؤول عن الجمعة والجماعات، وليس على المرأة جمعة ولا جماعة، وليس عليهن صفاء هذه الأمور ولسا ملزمن بها. فالشاهد من هذا أن المرأة لا تأم الرجال، ولأنها إذا أمت فتنت غيرها، وإن كانت صالحة في نفسها فقد افتن الغير. وعلى هذا فإن الإمامة شرطها الذكورة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم الرجال وأمر بتقديم الرجال. وقوله لا تصح إمامة المرأة يستثنى أن تأم المرأة نساء مثلها، فيجوز المرأة أن تأم النساء مثلها على أصح قول العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية على الكراهة والمالكية على التحريم والمنع. واستدلوا بحديث ورقة الشهيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها كما في سنن أبي داود، وهذا يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء. نعم. قال رحمه الله: ومن به سلس البول. ولا تصح إمامة من به سلس البول، لأن صلاته يعذر بها في حق نفسه، فلا تنبني عليها الصلاة غيره، وهم أهل الأعذار كمن به سلس البول أو سلس المذي أو سلس الريح، فقالوا هذا معذور في حق نفسه ولا يعذر في حق غيره، لأن الرخص لا يتجاوز بها محلها. ومن أهل العلم من أجاز له ذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة المتيمم للمتوضئ وفي هذا الاستدلال نظر، كما لا يخفى هناك فرق بين استتمام الطهارة بالبدلية وبين نقصانها بالعذر. وعلى كل حال ينبغي على من به سلس ألا يتقدم صيانة لصلاة الناس. نعم. قال رحمه الله: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. الأمي نسبة إلى الأم، والأمية وصف شرف لهذه الأمة، فلا تمحى ولن يستطيع أحد أن يمحها. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. البعض يظن أن الأمية تستلزم الجهل، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وهو أعلم من في الأرض. فكون الإنسان لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم لا يستلزم الجهل، ولذلك الأعمى لا يقرأ ولا يكتب وهو من أعلم الناس، قد يكون من أعلم الناس. فالأمية نسبة إلى الأم أنه لا يقرأ ولا يكتب، وليس نسبة إلى الجهل. فهناك فرق بين الأمية وبين الجهل. وعلى هذا فهذا وصف شرف، خلافا لمن يكابر من بعض المعاصرين، وصف شرف للأمة، لأن الله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فالأمية لا تستلزم الجهل، الجهل شيء والأمية شيء آخر. فالأمية أن لا يحسن القراءة والكتابة، وسع في معناها وتجوز في معناها في بعض الأحيان في الإخلالات، ومنها قولهم في المصطلح الفقهي والمصطلحات الفقهية أن لا يحسن الفاتحة. فالأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بالحرف، حتى أن بعضهم توسع في هذا فقال: لو أبدل حرفا بحرف، مثل أن يكون أردت أو ألفق أو فأفاء ونحو ذلك، فإنه لا يؤم إلا مثله. فإذا كان يبدل الحروف بعضها ببعض أو كان يخل بهذه الحروف فلا يحسن قراءتها، فعليه أن يتقي الله وألا يؤم المسلمين، وإنما يقدم من يحسن الفاتحة. هذا بالنسبة لهذا الشرط. من أهل العلم من قال إنه إذا كان يفرق بين أن يكون عاجزا عن أداء الحروف لمرض في لسانه ونحو ذلك، وبين أن يكون عاجزا عنها لجهل، ففرقوا بين أن يكون لسانه أردت أو ألثق وبين أن يكون بجهله. وهذا مشكل. السبب الذي جعل العلماء يؤكدون هذا أن الفاتحة ركن. ومن هنا لو تأمل الإنسان الأئمة خاصة في المساجد العظيمة والجامعة، إذا صلى وراءهم الجهال أو العوام يأتمون ويتأثرون بقراءتهم وأفعالهم. فإذا وجدوهم يصلون ويقرؤون الفاتحة يخلون، والفاتحة هي من أشهر ما يكون وهي ركن الصلاة القولي، فإذا وجدهم يبدلون الحروف أو يخلون بالحروف انطلقوا إلى قومهم فصنعوا مثل ما سمعوا، لأنهم يرون أن هذا إمام ولا يفرقون بين كونه معذورا أو غير معذور. ولذلك السواد الأعظم والأكثر جهال وعوام، فإذا صلوا فلو قدم للإمامة من لا يحسن الفاتحة ربما تعلم الإخلال بالفاتحة من الأئمة. ولا شك أن هذه الصفات حينما يشدد فيها الأئمة لها أسبابها، والأئمة مقتدم بهم، فينبغي أن تكون صفاتهم على الوجه الذي تؤدى فيه الأركان على الصفة المعتبرة، سواء كانت قولية أو فعلية. استدل العلماء على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: إن الأصل يقتضي أن يقرأ فاتحة الكتاب على وجهها، فإذا كان يريد أن يصلي بالناس فإنه يحمل الإمام عن المأمومين الفاتحة، خاصة عند الحنابلة أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام ويحمل عنه الإمام في الجهرية. فإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أنه قد ترك الركن لقيام الإمام به، والإمام لم يقم به على وجهه، ولذلك قالوا: لا يؤم إلا مثله، ولا تصح صلاة من يبدل حرفا بحرف الفاتحة أو لا يحسن قراءة الفاتحة بأن يلحن فيها لحنا مخلا. واللحن المخل هو الذي يغير المعنى، كأن يقرأ قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت، بدل قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فإن أنعمت تخل بالمعنى وتؤثر. أما إذا كان الإخلال يسيرا لا يغير المعنى فإن الصلاة فإن القراءة لا تتأثر ولا تبطل صلاة من وراءه. نعم. قال رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص حينما صلى بأصحابه وهو متيمم وهم على طهارة، وعلى هذا فلو أن الإمام أصابته جنابة وعجز أن يغتسل وتيمم وأراد أن يصلي بأصحابه صحت صلاته. نعم. قال رحمه الله: والمفترض بالمتنفل. على أصح قولي العلماء يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، لحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم العشاء هو متنفل وهم مفترضون، وهذا يدل على أنه يصح أن يؤم المتنفل المفترض. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الصحة، ووافقهم الحنابلة إلى عدم الصحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، والصحيح معاذا عن إطالة الصلاة ولم ينهه عن أن يصلي بهم متنفلا وهم مفترضون، ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بأن يترك الإعادة. هناك رواية إما أن تصلي معنا أو تصلي بقومك وهي ضعيفة، يستدلون بها على أن المفترض لا يؤم المتنفل، على أن المتنفل لا يؤم المفترض. فالصور كالآتي في الإمامة: أن يؤم المفترض المفترض، وأن يؤم المتنفل المتنفل، وأن يؤم المفترض المتنفل، والعكس أن يؤم المتنفل المفترض. فأما إذا أم المفترض المفترض فعلى صورتين: أن يؤمه في نفس الصلاة فبالإجماع الصلاة صحيحة إذا توفرت فيها، كان يصلي الظهر وراء إمام يصلي الظهر مفترض بمفترض في نفس الصلاة مع اتحاد الصلاة، أو يؤمه في غير الصلاة فحينئذ تنقسم إلى قسمين: أن يؤمه في غير الصلاة مع اتحاد الصورة، أو يؤمه في غير الصلاة مع اختلاف الصورة. يؤمه بصلاة تخالف صلاته مع اتحاد الصورة كالظهر وراء العصر، فلو أن إنسانا نام عن صلاة الظهر واستيقظ والإمام يصلي بالناس العصر، دخل وراءه فصلى الظهر بنية الظهر والإمام يصلي الناس بالناس العصر، فحينئذ فرض وراء فرض مع اتحاد صورة الصلاتين واختلاف الصلاة. في هذه الحالة تصح على أصح قولي العلماء رحمهم الله مع اتحاد صورة الصلاتين. العكس أن يكون مع اختلاف صورة الصلاتين كأن ينام عن صلاة المغرب ثم يستيقظ والإمام يصلي العشاء، فحينئذ لا يصح ائتمامه به، لأن هذا سيؤدي إلى الإخلال بالصلاة، لأنه يلزم أن يجلس بعد الثالثة والإمام سيقوم بعد الثالثة، فإما أن يخالف الإمام وهو منهي عن مخالفة الإمام، وإما أن يزيد ركعة فحينئذ تبطل صلاته، وعلى هذا لا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء ولو أدرك الإمام في الأخريين لانعكاس صورة الصلاة. ومن هنا اشترط عند ائتمام المفترض بالمفترض عند اختلاف الصلاة اتحاد صورة الصلاتين. أما إذا أما المفترض المفترض المتنفل فبالإجماع يجوز، كأن تصلي الظهر ثم تأتي في مسجد لم يصلي فتقام الصلاة فيلزمك أن تصلي معهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فصلي ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، كما في الصحيحين. فأمر أبا ذر رضي الله عنه أن يعيد الصلاة وقد صلاها فريضة، فهو يعيدها نافلة، فأتم المتنفل بالمفترض وبالإجماع يجوز. وأما بالنسبة للعكس وهو أن يكون متنفلا والإمام مفترض والإمام متنفل والمأموم مفترض فهي صورة المسألة، كأن يصلي العشاء ثم ينطلق فيجد جماعة لم تصلي العشاء فيصلي بهم العشاء. الأفضل والأكمل أن يصلي بهم أحدهم خروجا من الخلاف، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، أن يكون الإمام حريصا على أن يؤدي صلاته وإمامته على وجه لا خلاف فيه فيستبرئ لدينه وعرضه ويحمل الناس على الكمالات. ولذلك أدركنا من العلماء والأئمة والمشايخ من يوصي بهذا، ومنهم من تقلد الإمامة، عنده رخص في الصلاة لا يفعلها عند الخلاف، كل هذا حتى ينصح لعامة المسلمين في صلاتهم فلا يصلي بهم على وجه فيه خلاف حتى تكون صلاتهم على الوجه المعتبر. فالصحيح أنه يجوز إتمام المفترض بالمتنفل لحديث معاذ. قال رحمه الله: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، شروع في بيان موقف المأموم مع الإمام وموقف المأمومين مع الإمام. إذا كان المأموم واحدا ذكرا وقف عن يمين الإمام لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح لما بات عند خالته ميمونة قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فجئت فقمت عن يساره، أي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني وأدارني عن يمينه. فتكلف النبي صلى الله عليه وسلم إدارته عن يمينه وحركه في الصلاة، فدل على أن الوقوف في اليمين لازم، لأنه لا يمكن أن يحركه هذه الحركة إلا لأمر لازم وواجب، فدل على أنه لا يقف المأموم إلا عن يمين الإمام. والإجماع منعقد من حيث الجملة على أن المنفرد يقف عن يمين الإمام ابتداء، وهذا كله إذا كان ذكرا سواء كان بالغا أو صبيا. أما إذا كان بالغا لحديث جابر فإنه جاء وقام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، أو كان صبيا كحديث ابن عباس في الصحيح لما بات فقام عن يمين النبي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأدار عن يمين. أما إذا كان أنثى أو خنثى فإنه يقف وراء الإمام لحديث أنس في الصحيحين في قصة أم حرام بنت ملحان رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فجعل المرأة تصلي لوحدها في الخلف، فإذا صلت المرأة مع زوجها تأخرت خلفه، أو صلت البنت مع أبيها تأخرت خلفه، فلا تصلي معه ولا بجواره. نعم. قال رحمه الله: فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. فإن وقف عن يساره أو قدامه أو خلفه لم تصح، هذا موقف المأموم مع الإمام إذا كان بدأ في الإمامة بأقل عدد وهو الواحد، فالواحد يقف عن اليمين. فإن وقف عن اليسار أو وقف قدام أو وقف وراء لوحده لم تصح صلاة المأموم، وعند الحنابلة لم تنعقد الجماعة، فينوي أنه منفرد الإمام في هذه الحالة ولا ينوي أنه إمام. في هذه الحالة أبطل صلاة من على اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، ولا يكون هذا إلا لتلافي الخلل، فدل على أن الصلاة لا تصح في اليسار وإلا كان تركه عليه الصلاة والسلام. ولا تصح قدامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فجعله وراء الإمام ولم يجعله أمامه، ولأن الصحابة لم يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، إلا في حالة واحدة وهي أن يصلي الإمام في مسجد الكعبة، فيجوز أن يتقدم عن الإمام في غير جهة الإمام فيكون أقرب إلى الكعبة. وهذا مذهب الجماهير أنه لو صلى الإمام بين الركن والمقام في جهة الباب يجوز لمن في جهة الحجر، ويجوز لمن كان بين الركنين، ويجوز لمن كان في غربي المسجد أن يصلي أقرب من الإمام إلى البيت، فهذه غير جهة الإمام، ويعني لا يحفظ فيها خلاف، لا أعرف فيها خلاف أنه يجوز أن يتقدم في، إنما الخلاف هل الصف الأول هو الذي وراء الإمام دائرا من جميع الجهات أم أسبق إلى البيت والثاني أقوى في غير جهة الإمام، فهو الأسبق لأنه صف مشروع وهو أسبق والمقدم. لكن إذا صلى هذه ثلاثة مسائل: إن كان عن يساره بطلت أو أمامه بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لم يأتم بالإمام، والائتمام يكون في الصورة كما يكون بالمتابعة. إذا صلى وراءه وحده فهو منفرد خلف الصف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد كما في الحديث الذي صححه غير واحد وحديث السنن: لما صلى وراء الصف وحده استقبل الصلاة، أي أعدها، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهو إذا صلى وراء الإمام وهو وحده فمعنى ذلك أنه منفرد خلف الصف. هذه أربع جهات: إن وقف عن يمينه صحت، وإن وقف أمامه أو عن يساره أو خلفه بطلت، ولا يتقدم المأموم عن الإمام إلا إذا صلى جماعة في مسجد الكعبة. لكن إذا وقف عن يمينه فهل يساويه أو يتأخر قليلا عنه؟ وهي مسألة المحاذاة والتأخر. أصح القولين أنه يتأخر قليلا فلا يجعل الكعب مع الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم. وهذا الحديث استدل به حتى الجمهور على منع من تقدم عن الإمام، فدل على أنه ليس خاص بالمتابعة الصورية وإنما هو بالمتابعة في الأركان والواجبات، بل هو شامل للمتابعة الصورية. وقد قرر أئمة اللغة منهم الإمام ابن منظور رحمه الله في اللسان أن الإمام مأخوذ من الأمام، فلما قال إنما جعل الإمام دل على التقدمة. وعلى هذا فلو ساوى الإمام لم يكن مؤتما به، لأن المؤتم يتأخر ويكون تبعا لا مساويا ولا متقدما. فعلى هذا يحتاط بالتأخر قليلا فلا يجعل الكعب عند الكعب. قال بعض أئمة الحديث وترجم له بعض شراح الحديث بأنه يقف بحذائه لحديث ابن عباس أنه أداره عن يمينه، ولكن هذا الحديث أعم من موضع النزاع، لأن قوله عن يمينه فأدارني عن يمينه لم يفصل هل هو كعبه بكعبه مسامتا له أو متأخرا عنه قليلا. فعلى هذا لا يقوى على معارضة النص القوي في دلالة على لزوم المتابعة حتى في الصورة والموقف. نعم. قال رحمه الله: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. إذا قلنا إنه يتأخر فلماذا نقول إن الذي وراء الإمام تبطل صلاته لأنه منفرد؟ فما هو قدر التأخر المعتبر؟ الضابط عند العلماء في التأخر عند من يقول ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف، يقول إذا تأخر عن الصف عن الصف بقدر القدم فإنه حينئذ يكون في حكم المنفرد لأنه ليس في الصف أصلا، وعلى هذا فلا يتأخر إلى عقب إلى آخر عقب الإمام بحيث تأتي أصابعه عند عقب، إنما يتأخر تأخرا قليلا بحيث لو جاء العقب بعد العقب والكعب بعد الكعب ولو باليسير أجزأه. هذا هو الذي يقصده العلماء رحمه الله. قال رحمه الله: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. لحديث أم حرام بنت ملحان وحديث أنس الصحيحين الذي تقدمت الإشارة إليه. قال رحمه الله: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. وإن كانوا جماعة، الجماعة الاثنان، وقفوا خلفه فأكثر، وهذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف جابر عن يمين ثم جاء جبار دفعهما عليه الصلاة والسلام وراءه من خلفه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقفان عن يمينه ويساره، والاثنان فأكثر السنة ثابتة على أن موقفه وراء الإمام لحديث جابر وجبار، أن جابرا صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء جبار فدفعهما وراء عليه الصلاة والسلام، ولأن الصحابة لما كانوا أكثر من اثنين كانوا يقفون صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للقول الثاني في المسألة فقد ذهب الحنفية إلى أن الاثنين يقف أحدهما عن يمين والثاني عن يساره، واحتجوا بصلاة عبد الله بن مسعود لصاحبيه علقمة ومسروق، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. وأجيب عن هذا الحديث بأن صلاة مكية، وهذا كثيرا ما يقع في مرويات ابن مسعود رضي الله عنه التي تمسك بها كثير من العلماء، بعض العلماء كالحنفية رحمه الله خالفوا بها الأكثر وهم الجمهور. فإن صلاة الاثنين أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره صلاة مكية، ولذلك لما ركع طبق، وهي صفة الصلاة التي كانت قبل الهجرة وحفظها ابن مسعود وفعلها، والصحيح أنه يصلي وراءه ولا يصليان وراءه ولا يصليان بحذائه. نعم. قال رحمه الله: فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. فإن وقفوا عن يمينه كأن يكون المكان ضيقا وصلى اثنان عن يمين الإمام صحت الصلاة لوجود الحاجة، وهكذا لو وقفوا عن يمينه ويسار عن جانبيه بعض الأحيان يضيق المكان فيتقدم الإمام قليلا ثم يقفون عن يمينه ويساره ويبقى الذي وراء الإمام فراغا لكنه لا يقطع الصف لأنه ليس فيه انفهاق يسع لصلاة الشخص كاملا، وخاصة في حال ضيق المكان كما يحدث في السفن ما يستطيعون يذهبوا مكان آخر ويريدون أن يصلوا جماعة، أو الأماكن الضيقة أو في حال الحج أو نحو ذلك، فحينئذ تصح ما دام أنهم وقفوا عن يمينه وعن يساره جماعة فإن الصلاة صحيحة. نعم. إنما الإخلال لمن صلى عن اليسار إذا صلى عن يساره مع إمكان اليمين، إذا صلى عن يساره مع إمكان اليمين، والبعض بعض المتأخرين يظن هذا على إطلاقه فيبطل صلاة الجماعة حينما تمتد الصفوف وتمتلئ الأمكنة، فيحتاج اضطر بعض المصلين أن يصلوا عن يسار الإمام يأمرهم بالإعادة، والصحيح أنه لا إعادة عليهم وأن موقفهم صحيح، صلوا لوجود الضرورة والضيق فصلوا عن يساره. وهذا الموقف معتبر لأنه ليس موقف منفردا عن يسار الإمام اختيارا، وإنما موقف جماعة عن يساره اضطرارا، والفرق بين المسألتين واضح. نعم. قال رحمه الله: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وعليه عمل السلف رحمه الله أن المرأة تصلي وسط النساء، وهذه صفة خاصة، إذا صلت المرأة بالنساء فإنها تصلي وسطهن، وهذا للستر، وهو أبلغ ما يكون في الستر، ومما تختلف فيه إمامة المرأة عن إمامة الرجل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. نعم. إذا كان الإمام عاريا غرقت سفينة فخرجوا عراة من البحر، فليس عندهم قدرة على أن يستتروا، ففي هذه الحالة يصلون، إذا أرادوا أن يصلوا جماعة فإن إمامهم يصلي بينهم وسطهم ولا يتقدم، لأنه إذا تقدم استضر بانكشاف عورته، وإذا تعارض حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، ومن هنا يصلي وسطهم مبالغة في الستر. نعم. قال رحمه الله: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان ونساء وخناثى قدم الرجال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الرجال، يقدم في الرجال أولو الأحلام والنهى، ثانيا بعدهم الصبيان، كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يقدم الصبيان بعد ذلك، ثم الخناثة للشك في كونهم ذكورا وإناثا، فهم بين الجنسين فيصلون وراء الصبيان لأنهم لم يتمحضوا ذكورا ولم يتمحضوا إناثا، لاحتمال فيهم يعني احتمال الذكورة والأنوثة، فيكونون بين الرجال والنساء، ثم بعد ذلك النساء. وهذا الترتيب الأول مسنون محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وأدخل الخناثة للأصل، أنهم اتفقوا على أن الخنثى، وأجمعوا على أن الخنثى في الأصل أنثى حتى يثبت أنه ذكر، وعلى هذا فالخنثى يكون بين الرجال والنساء لوجود الشبهة فيه، ويكون النساء في الأخير اتباعا للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم الرجال، وأما الصبيان فإن كان الصبي مميزا وسبق في أطراف الصفوف أو جاء في أطراف الصفوف الأول فإنه لا يؤخر، لأن هذا حقه، ومن سبق إلى شيء فهو حق به، فإذا كان صبيا مميزا وينضبط في الصلاة ويؤدي الصلاة كما ينبغي فلا إشكال، أما إذا كان صبيا يتلاعب أو لا يحفظ الصلاة فهذا لا يقام في الصف، إنما يقام بعيد عن الصف حتى لا يقطعه، والبعض يأتي بالصبي يعبث ثم يجلسه بجواره فهذا يقطع الصف، المنبغي أن يجعله أمامه أو قريبا منه حتى لا يقطع صفوف المسلمين بوجود مثله، لأن هذا وجوده وعدمه على حد سواء، وهو يشوش بأفعاله وحركاته على من بجواره وهو لا يعقل الصلاة. فالصبي يكون في الأطراف لا بأس، لكن لا يكون وراء الإمام مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني أولو الأحلام والنهى، فأمر أن يليه أولو الأحلام، ولأن الإمام قد يطرأ عليه شيء يوجب الاستخلاف، فينبغي أن يكون وراءه أهل العلم ونحو ذلك ممن يمكن استخلافهم. نعم. قال رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأن إدراك الجماعة نوعان: إدراك فضيلة وإدراك حكم. فأما إدراك الفضيلة فقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة الحديث، فجعل الفضيلة على الخروج. ومن هنا ثبت في حديث السنن عنه وصححه غير واحد: من عمد إلى مسجد فوجد قومه قد صلوا كتب له مثل أجرهم. فهذا من حيث إدراك الفضل. وأما إدراك الحكم أنه يعتبر مدركا للحكم، فإنه لا يكون مدركا لحكم الجماعة، أي أنه مأموم، إلا إذا أدرك ركعة فأكثر، أي أدرك الركوع الأخير فأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه منه. ويتضح ذلك في صلاة الجمعة، فإنه لو أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع الأخير في الجمعة فإنه يضيف ركعة وقد أدرك الجمعة، وأما إذا أدرك وقد رفع رأسه من الركوع فإنه يصلي 4 ركعات لأنه لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا. فهناك إدراك فضيلة وإدراك حكم. فأما إدراك الفضيلة فإنك لو كبرت، ما الفائدة؟ أنك لو كبرت قبل تسليم الإمام فإنك تدرك فضيلة الجماعة الأولى، لأن الجماعة الأولى سابقة في الوقت، وبين الجماعة الأولى والثانية من الوقت كما بين السماء والأرض. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ولذلك أمر كل من جاء ولو متأخرا ولو قبل سلام الإمام بلحظة أن يدخل، فما أدركتم فصلوا. وإذا انقطع عن أن يكبر شذ عن الجماعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في الجماعة ولو كان قد صلى، وقال للرجلين: ألستما بمسلمين؟ منعا للشذوذ عن جماعة المسلمين. واجتهد بعض أهل الرأي من الحنفية وكذلك بعض المتأخرين يميل إليه، يقول لا، ينتظرون ويقفون ويحدثون جماعة ثانية، وهذا من الشذوذ لا شك، ومعارض هذا الرأي للنص الواضح النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. ولمفرق بين كون المدركين لها تامة أو على الأخير، فعلى هذا يدركون فضيلة الجماعة الأولى. فإدراك الفضيلة بالتكبير قبل سلام الإمام، فإذا انتهى من أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالتسليم فقد أدرك فضيلة الجماعة الأولى. إذا أراد أن يحدث جماعة ثانية يقول للذي معه إذا جاء متأخرا: صلي بجنبي، فإذا سلم الإمام ائتم بي، لأنه منفرد، وحينئذ يكون أدرك فضيلة الجماعة الأولى وأدرك الجماعة بفضيلة الجماعة بائتمام الغير به. نعم. قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، وقال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا يدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة، ويدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث أنه لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا دب وركع ثم دب إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أن